بترح لك مشوار مشوار قلت لا يا ريت بترح لك مشوار قلت لا يا ريت قالت لكن بترح لك مشوار برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم صباح ابراهيم حوالي العشاء اكثر قلت لا بطل خليني بالبيت قالت اهلا بكم قلت لا يا ريت قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت نسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لا بطلت خليني بالبيت قالت بترح لك مشوار قلت لا يا ريت بترح لك مشوار قلت لا يا ريت قالت لكن هو عطلت ولا ليل عشان قالت لي اوعى تهتم ان شاء الله ما بتشوف الهم قالت لي اوعى تهتم. مستمعي الاعزاء اهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج بترح لك مشوار، وضيفنا اليوم في هذه الحلقه من برنامج بترح لك مشوار الاديب والناقد والشاعر الاستاذ علي ديبي. استاذ علي اهلا ومرحبا بك في هذا البرنامج وعلى اسير امواج. شكرا إليك بطاقة محبة إليك ولجمهور المستمعين. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. المطلوب بداية أن نجهز مستلزمات مشوارنا من هذه الحلقة، فمطلوب تحدد مكان المراد زيارته، صديق وأيضا كتاب. المكان اللي رح نزوره أسرات مملكة عمريت، والصديق اللي راح يكون رفيقا لصديقي الأستاذ وليد معماري. وليد معماري. والكتاب؟ الكتاب اخترت كتاب الأرض لإميل زولا. حلو. وبالإضافة إلى ثلاث أغاني. نعم. الأغنية الأولى راح تكون لعبد الحليم خسارة خسارة، والثانية راح تكون لفيروز كرم اللولو، والثالثة راح تكون للمطرب كارم محمود بصوت الأستاذ أحمد عبد الحميد. أهلا وسهلا فيك. بعد الفاصل ننطلق في المشوار. بترح لك مشوار قلت لا يا ريت بترح لك مشوار قلت لا يا ريت قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاء اكتر قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاء اكتر قلت لا بطل خليني بالبيت. طبعا مستمعي الاعزاء واستاذ علي، بعد تجهيز كل مستلزمات المشوار ننطلق في مشوارنا باتجاه مملكه عمريت. نعم. تخبرنا أكثر أول شيء، يعني لماذا اخترت عمريت، مدافن عمريت تحديدا؟ نعم. تسمى هذه المدافن باللغة الشعبية والعامية لأهل المنطقة المغازل. مغازل. نعم. المغازل. وطفولتي كانت كتير إلي مشاوير وإلي رحلات وأوقات قضيتها بتلك المنطقة. نعم. هذا جانب. جانب تاني، جانب مهم، جانب نفسي. السينما أنا إلى حد بعيد أثرت فيه وبثقافتي وبروحي يعني. نعم. فكانت السينما وخاصة السينما التي تلامس التاريخ جعلتني أهتم مثلا مسرح بصرة والمسرح الروماني في عمريت. نعم. شبيه بمسرح بصرة إلى حد ما على أصغر، شبيه بالمسارح اللي شفناها بالسينما. نعم صحيح. المعبد كمان، المعبد الذي يتوسط الساحة كمان إلى حد ما نحن شايفين، مو غريب علينا نحن رغم أنه بطفولتنا بس ما كان غريب علينا بتأثير سينمائي، ما كان في تلفزيونات. صحيح. أما المدافع فكانت بدك ما تصدقي إذا قلت لك كنا نشعل نار يعني وندخل على هالمدافع، عبس طفولي. نعم صحيح. نعم عبس. استكشاف بدك تشوفه. نعم. رغبة الاطلاع، فضول. نعم. فضول الطفل يعني. فكانت ملاعب إلنا. هذا جانب. الجانب الثاني اللي خلاني اختار كان بزيارتنا هون بطرطوس من الجزائر الأستاذ الأديب الروائي رشيد بوجدرة. نعم. ورشيد بوجدرة من الأدباء الذين رشحوا لنيل جائزة نوبل للأداب يعني. نعم. وكان بصحبته زوجته ميشيل، وميشيل يعني كانت فيما مضى صديقة أرستو تشي ريبارا. نعم. فطلبت مني أنا، وهي فرنسية، طلبت مني أني أخذها لزيارة أمريكا، زيارة مملكة أمريكا يعني. نعم. فالحقيقة هي رحنا وأنا وياها وفرجيت المنطقة، بس ما ترك يعني، هي كانت متأملة تشوف عناية أكبر بكتير بها الآثار يعني، مهمة يعني. هي الثقافة الفرنسية عن عمرية مكونت لها يعني صورة كتير كتير رائعة. فأجيت تفاجأت أنه الأعشاب ما في مهملة يعني، مهملة إهمال يعني. نعم. فتفاجأت وزعلت حتى أنها بكت يعني، أنه مو هيك عمريك يعني لازم تكون. ودخلنا على المدافن وشافت الحجر، فهذا اللي خلاني أنا فعلا اختار هذا المكان. اختار هذا المكان. طيب شو بتعرف عن عمريت وعن مدافن عمريت؟ طبعا ممالك عمريت من مملكة عمريت ومملكة أوغريت ومملكة إيبلا، كل ممالك فينيقية، حتى مملكة صور وصيدا، صيدون يعني، أو إيه حتى يافا، كل الساحل كان مناطق مشغولة بالممالك الفينيقية. نعم. وكانت عمريت أهم هذه، خاصة أهم هذه المواقع، وخاصة في قضايا التجارة. نعم. ومسائل التجارية. نعم. فلذلك يمكن أن نقول أن عمريت تركت في تاريخنا الثقافي أثرا مهما، وعلينا نحن أن نجدد أو أن نعمم. نعم. هذا الفكر أو هذا تاريخ هذا البلد الذي كان يعج بحضارات بينما كانت أوروبا تنام وتغفو. صحيح. صحيح. لكن الظروف جعلت، قلبت الآية وجعلت أوروبا في المقدمة وجعلتنا في للأسف. نعم للأسف. يعني تعرف شيء عن العمريت، عن تاريخ المنطقة الأثرية؟ وهلا طرطوس تتميز بكثرة الآثار والمواقع الأثرية الموجودة فيها، ومنها مدينة عمريت الأثرية التي يعني تتميز بمدافنا، بالمعبد، معبد بالملعب أيضا يعني. نعم. هذا وحتى متحف طرطوس مليء بالآثار المكتشفة من هذه المملكة. مملكة عمريت ومملكة أرادوس. نعم. كانوا مملكة على علاقة واحدة. واحدة. نعم. نعم. وكانت يعني أرادوس المنفذ الأساسي لمملكة عمريت باتجاه التجارة عبر البحار. يعني. نعم. فظلت عمريت يعني محج لكل تجار تقريبا حوض المتوسط. نعم. وهذا أعطى الحالة الشعبية غنى ثقافي، غنى مادي، غنى يعني غنى فني. لذلك شفنا فيها مسرح يعني، رغم أنه تعتبر بما ضمن المعطى اللي هي فيه، تتوزع هي على مساحة يعني ليست كبيرة. نعم. بالشكل الرائع. نعم. لكن في تلك الآونة، وهذا كان قبل ميلاد المسيح بسنوات طويلة، بعقود أو بقرون طويلة. نعم. من الزمن. نعم. فيعني هذه التجمعات البشرية كانت غنية ومرتاحة وسرية بسبب أعمال التجارية. أعمال تجارية. نعم. والثقافة. حركة تجارية. حركة تجارية أدت إلى نشاط ثقافي فني. نعم. نشاط بشري. نعم. رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الأولى ونرجع نكمل مع حضرتك. نعم. خسارة خسارة فراقك يا جارة خسارة خسارة فراقك يا جارة عيني بتبكي عليك بمرارة عليك بمرارة خسارة خسارة فراقك يا جارة خسارة بشوفها بعينيكي يوماتي ليلاتي بدور عليكي أتاري حياتي بشوفها بعينيكي عيوني سهرة دموعي حيارة عيوني سهرة. طبعا بعد سماع هذه الأغنية الجميلة لعبد الحليم خسارة خسارة فرائك يا جارة، هل هذه الأغنية بماذا تذكر الأديب علي ديبي، وأيضا لمن تقول خسارة؟ نعم، هذه الأغنية تعود بنا إلى أكثر من عقود، يعني لا نستطيع نقول خلقها 5 عقود من الزمن. نعم، الطفولة أكثر أثرا في حياة الإنسان، يعني هي الطفولة هي المحرك الأساسي أو الدينامو الذي يعطي السفينة سفينة الإنسان هذا التوجه. نعم، بالحي والجارة تحديدا، يعني لا تخليك أكيد كان الحب الأول هو حب الجارة، يعني سميه حب شو أي شيء سميه ممكن، براءة نعم. طفولة حب مو غير معروف، صف مثلا قد كان عمره؟ كان عمرنا شي 10 سنوات 12 سنة يقولي 15 يعني. استمرنا هيك نتبادل القصص، بداية المراهقة نتبادل القصص، نقعد سوا، تروح على الدوام ونروح على الدوام بالمدرسة مدرسة. نعم. أحيانا نلتقى أحيانا، المهم كان شغلة حيز كبير من نفسي ومن روحي فعلا. نعم. وما توقعت أنه مثلا ما يعني ما في شيء بيخليك تفكر أنه هل أنت شو طبيعة علاقتك، ما حدا بالبيئة ما بتعرف شو طبيعة العلاقة، البيئة تبعنا. نعم. ما بتفسر للأطفال للأسف، ما بتوجه الأطفال، يعني في عندك شيء حد معين شبه حرام شبه ممنوع شبه كذا. نعم. وهي بتعرفه، ومثلا انه اما مثلا او ابوه او اخوه، يعني بتعرف انه لازم في حد معين. نعم. العلاقة استمرت هيك بهدوء، بعدين صار في نضوج سنوات، مثلا النضوج يعني صارت المسائل، صار في حجب، يعني صار يعني نحن عرفوا الأهل، إيه أهل الساحل، يعني مو كتير يعني إلى حد ما بيبقوا في عندهم نمط من الحرية الجميل يعني فعلا. نعم. ونمط تربوي كيس بيسمحوا بهذا الاختلاط. نعم. ضمن حدود معينة. نعم. فضلينا على نفس النمطي، لكن تفاجأت بعد في سن معين، كان سن صار معقول، يعني صار سن الفهم، تفهموا شو معنى الفهم وسن الوعي. نعم. طبعا. نعم. تفاجأت انه والله عندهم عالم وجايين يخطبوها. شو كان ردة فعلك وقتها؟ طبعا حزين كتير يعني. نعم. وألم، وعلى أثر هاي الحادثة سمعت هاي الغنية وقتها؟ كنت أنا لا، هاي الغنية طبعا ما كنت كان تسمعها، كانت تسمعها بس لا، كانت موجودة الأغنية طبعا، بس أي ما صار إلى أثر بنفسي لما خطبت جارة وتجوزت وطلعت برا الحي كله. صار هذه الأغنية معبرة كتير يعني عن عن الحالة الغرامية الحقيقة يعني صارت غرام بعد الأخير يعني. فهي استمرت يعني كانت هي الحقيقة الثانية بتذكر أنا وياها البنية الجميلة القوية عندها أنه كنت أركض أنا وياها تسبقني بالركض تصوري تباروا يعني تسبقني بالركض. كانت البنية عندها كتير هيك كانت أقوى منك أي بتركب بسكلات وهيك يعني نوع من شو بدي أقولك عندها شيء بخصها وحدها. حلو حلو. طيب ننتقل للفقرة الثانية وهي الصديق، وقلت أنك اخترت الصديق الأديب والكاتب والصحفي وليد معماري. نعم. تخبرنا أكثر عن وليد معماري، أكيد أنت صديقه. نعم. لازم نعم. تكون عندك المعلومات الكافية عن هذا الصديق. نعم نعم. بيكفي أوصف لك إياه وصف بسيط كتير كتير. وليد إنسان بكلمة واحدة. نعم. يختلف هو إنسان. البداية في التعارف بيني وبين وليد كانت أنا اشتركت بمسابقة بصحيفة البعث، مسابقة في القصة القصيرة، وأخذت نلت الفوز بال يعني كان نعم فزت بالمسابقة. نعم. وين بدي انشر؟ بدي صرت بعد ما فزت بالمسابقه واكتشفت انه انا اكتشفت نفسي ككاتب انه انا ممكن اكتب، ممكن يطلع منك كاتب. ايوه لانه قبل المسابقه انا مغمور يعني اكتب بكل الاتجاهات بدون اي استقرار يعني. اما لما انت حصلت على مسابقه وفزت فيها صار عندك في مسؤوليات، هدف بدك تمشي وتوصل. ف كانت أول زيارة لصحيفة تشرين، وكان رئيس القسم حسان عزاد واستقبلني استقبال جميل. نعم. مشكورا يشكر ويذكر الإنسان بالخير. نعم. ونشر لي بعض القصص. حلو. من أرض أبو جناد ومن مجموعة قصص نشرها حسان عزاد. كان وليد ضمن القسم الثقافي وطاولته هو حسن ميم يوسف، الطاولتهم بالقسم الثقافي متجاوب. نعم نعم نعم. بجريدة التشرين، بمكتب مكاتب جريدة التشرين. فاستقبلوني بعد هذا النشر القصص القصيرة المنشورة يعني نالت أعجاب، فصارت في مودة بيني وبين حسن ميم يوسف ووليد معماري. نعم. نعم. وأرجح أكثر شيء وليد صار تقارب أكثر يعني، حتى كتاباتك قريبة من إيه هو الأدب الساخر عن. نعم. معنى يعني صحيح. وبهالحال ضمن هذا المعطى دعيت وليد إلى أمسية بطرطوس، شاركت أنا وياه بأمسية بمركز الثقافي بطرطوس. نعم. وبعدين هو دعاني إلى أمسية بجبلة كان مشارك فيها، فاشتركنا بأمسية في جبلة واشتركنا بعدة أعمال ثقافية. نعم. وليد أجمل ما فيه هو هدوء رائع. صحيح. هدوء يخالف الصخب، صخب القلم الذي يمسكه هو. صحيح. يعني هدوء وسكينة وتروي، رغم أنه إذا يعني أنا بعرف أنه من مجموعات القصصية التي أخذت وحققت صدى كان حكاية الرجل الذي رفسه البغل. صحيح. أي هذه أشهر مجموعاته. بعدين أخذ وليد جائزة من بيروت عن قصة كتير كتير كتير مميزة ورائعة، قصة قصيرة عنوانها أولاد العنزي. نعم. العنوان رائع والموضوعات بتمثل حالة سياسية وصفية لما يعانيه العرب. نعم. العرب بشكل عام لما يعانيه. أنا بشوف كتير في مثل ما حكيت حضرتك وأنه تكتبوا أنتوا إياه الأدب الساخر، في تقارب جدا بينهم. هو اللون هذا. نعم. اللون هو بيجمعك. إيه طبعا اللون بيجمعنا بهالاتجاه، بالإضافة. نعم. إلى أنه يعني في عنا موقف سياسي مشترك، ربما في عنا موقف أدبي مشترك، في عنا دائما تجمع الناس المواقف. يعني أنا ووليد أو أنا وأي شخص آخر غير وليد ممكن ما في شيء بيجمعنا قد الموقف. نعم. أنت عندما يكون موقف صح العالم كله بتحبك، يعني موقفك صح، والعالم كله بتخبي موقفه لما بتشوف موقفك غلط. حلو. وهذا غلط، لازم نحن نوقف الموقف الصح من جهته. خبرنا أكثر عن الكاتب والصحفي وليد معماري، عن أعماله وعن كتاباته اللي زاوية بتشرين قوس قزح. هلا قوس قزح هي الموضوع الأساس. نعم. الموضوع الأساس اللي بيعطي أعطى زاوية بجريدة رئيسية، تعطي الكاتب والأديب دفع. صحيح. وبتحقق له علاقات واتصالات، فكان وليد ضمن المعطى يكتب عن كافة المؤسسات مسموح ومخول له. نعم. عن كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وأن يتناول بالنقد والسخرية. نعم صحيح. فكانت الزاوية خلينا نقول أنها تصلح كتير أو ترعب الفاسدين. كانت متابعة من القراء. ايه. ترعب الفاسدين. نعم. مخيفة للفاسدين. صحيح. وكانت الحالة بدها رضا إلى حد ما هذا الكاتب. صحيح. ماذا نحكي يعني صح. بالإضافة لأنه يعني وليد ناشط وثقة، يعني كان ثقة، ما هو كتير يعني رجل حبال، يعني مصدر ثقة. فلذلك صار فيما بعد عضو اتحاد كتاب العرب، استمر لدورة واحدة عضو اتحاد الكتاب، وكان مستلم مكتب الثقافي باتحاد الكتاب. نعم. والإعلام، وبقي ضمن هذا النشاط فترة طويلة حتى تقاعد. حاليا هو يسكن في المنطقة الحساسة من مساكن برزي، يعني كتير أنا لازلنا حتى الآن نتواصل بالهاتف. قدي مهم الصديق بحياة الإنسان؟ طبعا، يعني الصديق الحقيقي يعني بصرف النظر عن المصالح الذاتية. نعم. يعني هو يحبك لأنك كذا، لأنك تفعل كذا، لأنك تعمل كذا، لأن موقفك كذا، مو يعني لأنه أنا أريد منك كذا. الفارق كبير. نعم. يعني لأنك أنت بذاتك بهذا التخصص، أو بهذا سميه معي الموقف الأدبي، بهذا. نعم. الأدب. أما أن تكون أنت تريد هذا، فهذه المسألة تتحول، ما صارت ذاتية. أنا نعم. قلت حضرتك أستاذ علي بأنه كان بدايات كتاباتك، وكنت تنشر بجريدة تشرين. نعم. وكنت التقيت من خلال هذه الكتابة مع الأديب والصحفي وليد معماري. كيف كان يعني ردة فعل أستاذ وليد على القصة الأولى، يعني نقده لألا أو ردة فعله شو قلك؟ أتذكر أن عنوان القصة كانت أرض أبو جناد. نعم. وهي تتناول حياة الفلاحين وتراثية بالدرجة الأولى. ففعلا جلست فعلا أنا ووليد وناقشنا القصة أرض أبو جناد. فهو عن ماذا تتحدث؟ هي أرض تتقسم بالورثة. نعم. يعني أبو جناد عندما يتوفى في أولاد، الأرض تتفتت إلى قطع صغيرة، فبالتهمة للأرض الإنسان السري، لأنه بتصير أجزاء صغيرة مع أبناء، ما عاد يعني في فائدة. أيوة. فبيكون في دائما واحد بانتظار هيك تقسيمات بيتية فقيرة يعني. فهذه الأرض بالأسلوب الساخر طبعا، كيف صفات الولد، ليش بده يعطي، يعني ضمن في هزار. نعم. داخل القصة. نعم. طيب، حضرتك من الكتاب اللي بيكتبوا القصة الساخرة. نعم. نتحدث قليلا عن الأدب الساخر. نعم. ومقومات هذا الأدب. صحيح. هو الأدب الساخر لا يختلف عن أي نوع آخر من الأدب، سوى أنه يتناول الموضوعات من الزاوية الصعبة. نعم. يتناول الموضوع بطريقة فيها ساخرة. يعني هو بعض الكتاب الذين يسيرون في هذا الاتجاه أو يحاولون السير في هذا الاتجاه، يظنون أن الطرفة، يعني أنه إذا حكى الطرفة بتكون شيء من الأدب الساخر. نعم. الأدب الساخر ليس طرفة نتداولها. نعم. يعني مو طرفة، هو موضوع، موضوع سياسي، موضوع اجتماعي، موضوع أخلاقي، موضوع اقتصادي، موضوع من حياتنا وصورة من صور حياتنا، لكن بيتناول الأديب بشكل آخر. يعني أنا يعني ممكن أوصف لك الحالة على أنه هو حالة هذا الأدب هو أكثر تقبلا من جمهور الأدب والثقافي، هو أكثر تميزا هذا النوع من الأدب. نعم. وهو الأدب الصعب حقيقة. نعم. يعني أنا عندي بهذا الاتجاه، لاحظي معي سفارة جحا، هذا عنوان. نعم. عنوان إلي أنا. نعم. مجموعة قصصية. نعم. هلأ هو وليد كان عنده حكاية الرجل الذي رفسه البغل، لاحظي الأدب الساخر، عنوان لافت. صحيح. مثلا عندي أنا رواية عنوان نهاية كلب أزعر، عنوان لافت. صحيح. إيه. سفارة جحا، ثمن قبلة عزيزي، يعني كم ثمن قبلة يعني حق ثمن قبلة عزيزي. هو عندي الهزيمة الأولى للعتابة، يعني الهزيمة الأولى للعتابة، دائما دائما عناوين ملفتة، عناوين أدب ساخر ساخر يعني. صحيح. إيه. فبينما الرواية ما عندي غير رواية، هذه الرواية نهاية كلب، أما بقية أنا عندي ست روايات، بقية الروايات عادية، عناوين نفسية فلسفية. نعم. طيب اسمح لي نتوقف عند الاستراحة الثانية من نعم. هذه الحلقة. بكرم اللولو في السل مليان على إيدا سود، حبيبي مستحلي خصلو فكري اسرق له عن قود، بكرم اللولو في السل مليان على إيدا سود، حبيبي مستحلي خصلو فكري اسرق له عن قود، بكرم اللولو في السل مليان على إيدا سود، حبيبي مستحلي خصلو فكري اسرق له عن قود، بكرم اللولو في سل مليان على إيدا سود، حبيبي مستحلي خصلي وفكري اسرق له عن دود، أطفي العنب حبي حبي النطور مقابينا، بدي أحكي لك عن حبي وفزعاني أحكي لك، أطفي العنب حبي حبي النطور مقابينا، بدي أحكي لك عن حبي وفزعاني أحكي لك، ريشي فريشي رح أكتب لك بالريشي، ريشي فريشي رح أكتب لك بالريشي، عسطح العريشي أمر وبرود، بكم من لون في سل مليان على إيدا سود، حبيبي من تحت خصلي وفكري. أيضا بعد سماع هذه الأغنية الجميلة للسيدة فيروز في كرم اللولو، أكيد هالأغنية بتذكرك بشي. نعم أكيد. يعني لو لاحظنا مفردات الأغنية، نعم، كلمات الأغنية، مو بس بتلامس الشعر، صحيح، بتلامس شغاف القلب. صحيح. فالاستماع الأول لهذه الأغنية كان قديم، يعني قديم من زمان، بداية الأغنية. نعم. يمكن بداياتها ايه لفيروز. الرحابني فلاسفي، صحيح، مو بس فلاسفي، شعراء، حالي استثنائي في العالم العربي. صحيح. الرحابني قد لا تتكرر الحالة. صحيح. فمن الطبيعي انه هيك أغنية، هيك مفردات، هيك كلام تلفت نظر، وتكون مع يستمع عليها واحد ويشتغل بالأدب، يعني لا يعني أن يكون أسيرة تأسره. نعم. واللي ما بتأسره معناتها في عنده مشكلة، في عنده مشكلة. صحيح. نعم. ففعلا طبعا في حادث بسيط، هو في نبع، نبع ضيعة، وفي صبية، والصبية كان فعلا جايب عنب، تذكرت الأغنية ربطت بيناتهم أنه ليك هالأغنية لو يشوف الرحاب يشوف عاصي الرحباني لهالأغنية بلكي بتعطيه خصلي نحن ورفقاتنا عم نمزح يعني فظلت الذكرى قائمة وموجودة. والبنت أنا سألت عن اسمها كان اسمها روجين روجين وهيك شوية على تواصل حوال الضيعة من رفقاتنا صرنا نبعث لها سلام لروجين على روجين ما تخلي كمان صار في علاقة لا ما صار شيء غير الحب أستاذ علي يعني بالنسبة لل أيضا الكتاب اللي اخترته لنا هو كتاب الأرض جميل زولا تخبرنا عن هذا الكتاب عن ماذا يتحدث لماذا اخترت تحديدا هذا الكتاب هو اضطر معي كذاني بهالحالة إلى أنه البدايات بدايات تكويني أنا ككاتب ككاتب نعم يعني من أين يستقي الأديب في تنباته نعم في سن معين كان ديدني القراءة المقطعة يعني ما عندي كان إلا القراءة وهذه القراءة كان أغلب مطالعاتنا تعتمد على المترجمات بسبب تنوع الروائي وبسبب حرية الكتابة في النص الأدبي فكان مثلا عندنا تشارلز ديكنز فيكتور هيجو ألبرتو مورافيا أرنست هيمنغواي الأدباء سيرفانتس الأدباء العظام في العالم نعم كان هالترجمات هذه قدمت خدمات كبيرة للشباب لجيل نعم. الشباب الذي يسعى وراء الثقافة مسافات يعني نعم كان من الكتب اللافتة إلي أنه كتاب إيميل زولا الأرض عن ماذا يتحدث هذا الكتاب؟ نعم في كتاب الأرض يعيش القارئ مع قرية فرنسية بكامل توصيفها والتفاصيل تفاصيلها نعم. فأنت قد تستغني عن زيارة قرية فرنسية بهذا الكتاب حلو تستغني عن زيارة قرية فرنسية بقراءتك لهذا الكتاب عادات تقاليد الغلال السهر الحياة الاجتماعية وحرية القلم صحيح نحن يعني نحن منعاني من ضغط الرقابة مثلا بجوز تكون أحيانا المترجم نسميه خائن نعم ليش لأنه أحيانا ما بينقل المادة كما هي كما هي نعم. بيصير عبث فيها إلى حد بعيد إلى حد ما يسيء إلى المادة من خلال ترجمة غير دقيقة لكن بنظام الثقافة عندنا أنه في حد معين أنت ما في هلا الكتب ألبرتو مورافيا كان فيها شوية إباحية إلى حد ما يعني بهذيك الفترة قياسا يعني المهم بهذا الكتاب أنت يصل القارئ إلى مسألة أن في شخصية بالرواية سكير يشرب الخمر ليلا نهارا مهزار يضحك يسخر معشاق يعشق يلعب وكان فقيرا وهو يحيا حياة أفضل بكثير من الحياة الذي يحياها الغني والسري الغني والسري يهتم بأراضيه وبأمواله هو يعيش على الهامش حقيقة لكنه سعيد وحياة والحياة التي يحياها سعيدة أكثر بكثير من ذاك السري أو الأقطاعي لأنه كان مثلا بفرنسا في دوقيات شايف كيف فهو أراد الكاتب أن يقدم فلسفته الخاصة من خلال المادة المقروءة فالفلسفة الخاصة هي أن في مجتمع يخلو من التقويم الانتهازي يعيش كما يعيش سواه نعم ولا يمكن تكون المادة الأدبية بمعزل عن السياسة في مجتمعات كالمجتمعات الغربية يعني فينا نقول بداية كتاباتك نعم. أستاذ علي تأثرت بإيميل زولا إيميل زولا وإرنست هيمنغواي وتشارلز ديكنز وسيرفانت هالكتاب الغرب بعدين لما كبرنا شوي ووعينا على السياسة انتقلنا إلى الضفة الثانية، هذا المجتمع الرأسمالي. نعم. انتقلنا إلى الضفة، ضفة الأدب الواقعي اللي كان موجود على رأس بالاتحاد السوفيتي ودول الاتحاد السوفيتي مثل تشيخوف. نعم. ومثل تولستوي. نعم. هذا يعني تقريبا معظم الأدباء، ماكسيم غوركي. نعم. ليرمانتوف. يعني انتقلنا مباشرة إلى، فكنا مع ذلك أخذنا انتمينا، يعني انتمينا في كتاباتنا، ما بقينا حائرين، انتمينا واستفدنا بحيث أخذنا من هذه المواد ما يلائم أرواحنا، ما يلائم نفوسنا. نعم. وبيئتنا. نعم. البيئة. نعم. البيئة. نعم. ونكتب بهذا الاتجاه. نعم. أيضا نذهب إلى الاستراحة الثالثة في هذه الحلقة. نسمع. مشغول عليك مشغول، ما أقدرش أغيب عنك، يا ريت عذابي يطول وأفضل قريب منك. مشغول عليك مشغول، ما أقدرش أغيب عنك، يا ريت عذابي طول وأفضل قريب منك. آه آه آه ولا بعدك، ولا قلت لك إني بهواك، لا عشقت قبلك ولا بعدك، ولا قلت لك إني بهواك، وكان عزايا إني بقابلك وأكلمك وأعود وياك. لا عشقت قبلك ولا بعدك، ولا قلت لك إني بهواك، وكان عزايا إني بقابلك وأكلمك وأعود. طبعا بعد سماع هذه الأغنية الجميلة أكيد لك تعليق ولك ذكرى في هذه الأغنية. نعم. هلا هي بصوت الفنان أحمد عبد الحميد. نعم. هذا التطابق الغريب، يعني ما بتفكري إلا أنه كارم نفسه هو اللي عم يغني. نعم. التطابق الغريب بين صوت الأستاذ أحمد عبد الحميد وبين كارم محمد. كارم محمد. يعني ما بتحسي، يعني كلمة توأم بجوز تكون أقل، لكن أنا كمان يعني بحب، يعني هالحالة هذه بتذكرني بحالة الفنان كمان صفوان عبد الوهاب، صفوان بهلوان. نعم. كان بعض الأغاني ما بتميزيها عن عبد الوهاب عبد الوهاب. صحيح صحيح الحكي. في انسجام يعني. نعم. فظيع. ورغم أنه يعني هلا بجوز الموسيقار الكبير عبد الوهاب غير كارم محمود، بس بالنسبة للفن اللي مارسه كارم، يعني كفن كان أقرب لروح الناس، لأنه عبد الوهاب كان يعني مطرب النخبة إلى حد ما. صحيح. صحيح. بينما كارم كان مطرب أي فلاح، أي إنسان عامل. نعم. عاب، يعني مطرب يعني صحيح عاطفي لكن قريب من الذاكرة. قريب من الذاكرة. فأحمد عبد الحميد هذا الخيار كان ملائم لصوته هو ولشخصيته، يعني حلو. وبنفس الوقت كموسيقار لعزفه، يعني حلو. طيب نجي للجانب الآخر من هذه الحلقة والحديث عن إصداراتك أستاذ. بعد يعني وصل عدد الإصدارات الأديب علي ديبي إلى أكثر من 24 مؤلف في مختلف الأجناس الأدبية، في لك 6 روايات، ديوانين شعر، أكثر من 7 مجموعات قصصية، ومجموعة واحدة للأطفال. بعد كل هذه المؤلفات ماذا يحضر الأديب علي ديبي في الوقت الحالي؟ ماذا لديك؟ ماذا تحضر؟ حقيقة أكيد الأحداث أثرت على كل أديب، أكيد الأحداث السياسية، المؤامرة أكبر من تصورنا يعني، ولذلك فيني أكيد إحباط، يعني إحباط على ذات كل أديب، أنه ذات كل إنسان، ولكن بشكل أكبر على الأدباء. مشاريعنا حاليا تتعلق نفسيا بالأزمة. يعني شو ممكن نحن نكتب عن الأزمة؟ بالتأكيد مهما كتبنا بيكون أصغر بكثير من الواقع، أصغر، ولا يمكن الوصول إلى مستوى الأزمة. عندي رواية مطوية يعني قيد الطباعة بعنوان صرير الخشخاش، يعني ساخرة؟ لا، الرواية ما عندي من الأدب، حتى رواية نهاية كلب أزعر لا تنتمي إلا العنوان، إلا العنوان. العنوان أما هي في الحقيقة سياسية، سوى كلب يمشي مع متطوع في الجيش الفرنسي رغما عنه، نعم. يمشي معه إلى السنغال، والسنغال كانت مستعمرة فرنسية، وينزل أيضا يخوض مع نفس السوري، يخوض حرب تحرير باريس من الألمان، نعم. هذا الكلب، نعم. فلاحظي أحيانا تأخذ شغل بسيطة، يعني القصة أو الرواية، يعني شيء بسيط من من العنوان. حاليا شو عم تحضر؟ يعني خلينا نحن نحن حاليا أنا عندي مجموعة كتير مطبوعات ساخرة، فعندي مثلا كتاب قيد الطباعة أو هو موجود اسمه الطاووس الذي تعلم النباح، وعندي كتاب نصحني بطباعته زكريا تامر. زكريا تامر أديب سوري يعيش في أكسفورد، تواصلنا ونتواصل، اسمه طرزانات السياسي. نعم، إذن مجموعتين قصصيتين قيد الطباعة، طاووس الذي تعلم النباح قصص. نعم. أما هذا الكتاب هو مقالات سياسية. وفي عندي مسرح حمقى ولكن، نعم. يعني مسرحية قيد، وفي رواية صريحة. يعني لما بيكون عندنا مجموعات أنا بالنسبة إلي طبعا عضو اتحاد كتاب العرب، وكنت انتخبوني في اتحاد كتاب العرب مقرر جمعية الرواية، نعم. وحاليا ربما كنت إلى حد ما متوقف عن الكتاب بسبب وجود كتابات، ربما هلا مراكز التواصل الاجتماعي عم تشغلني أكثر. نعم صحيح، عم تشغلني مواصل، وأنا فيك تقولي إلي موقع على التواصل الاجتماعي، موقع اسمه موقع علي ديبي في منظمة صوت العقل. حلو. واليوم كان عدد الزوار فيه 34,000 زائر. هذا الموقع اليوم، هذا موقع خاص فيك. ايه، اسمه موقع علي ديبي في منظمة صوت العقل. حلو. إلي 47 مقال في هذا الموقع. حلو. يعني ضمن هذا الموقع إلي 47 مقال. نعم. لذلك ما حاليا كحالي نفسية هذا التواصل الاجتماعي يحقق لي النشر. نعم. يحقق لي رغبة النشر. يعني أنا مثلا ككاتب معلش ما بيقرأ لي في جريدة من الجريد الصحافة السورية ولا العربية، رغم أني أنا نشرت في الصحافة العربية بلبنان، نشرت بالمستقبل لعدة جرائد، بس ما بيحقق حاليا. يعني كم قارئ ممكن يقرأ بالصحافة؟ يعني انت غير شبكات التواصل الاجتماعي يمكن تحقق الانتشار علاقة مباشرة. صحيح. علاقة مباشرة، تأخذ الرد فورا. نعم، الرد فورا، وانت بتكتب ما تريد، يعني ما تشاء. طبعا في احيانا في انا نحن كلياتنا من شيء. اذا هلا عندك مجموعتين قصصيتين في قيد الطباعه وروايه. ايه في تقولي هيك وفي مقالات ساخره. مقالات ساخرة. مجموعة مقالات ساخرة. وشعر ما في شعر؟ ايه وشعر في كتير اذا دائما شعر. شو عم تفكر حاليا؟ شو عم تحلم؟ والله مشروعك الثقافي الحالي. مشروع الثقافي الحالي هو تأسيس رواية اتناول فيها هذه اللعبة الكبيرة. وهذه الحرب الكونية على هذه اللعبة ملعب الصهيونية التي تسيطر على العالم. صحيح. تسيطر على العالم. وترامب ليس أكثر من صهيوني يعني. صحيح. وغير الصهيوني في صهاينة عرب يعني. نعم صحيح. يعني في صهاينة طيب. عرب. بدنا يعني باعتبار كمان أنت شاعر ولديك نعم. ديوانين من الشعر. بدنا نسمع نموذج من شعرك لو يعني إذا سمحت مقاطع شعرية. تكرمي. تسلم. تحفظ أنت ولا مثل بعض الأدباء ما بيحفظوا؟ لا أنا بحفظ. تحفظ. المهم. المهم. اللي بيكون يعني عاجبك. اللي أنا مرتاح فيه. مرتاح لي. نعم. تفضل. إليكم خبزي هذا دمي احتسوه نبيذا لن أحفل ترابي تحت أقدامي جناح وأنا من تذكر محجر الخلق في بطن أمه وعرف أول شهقة انزلقت في عمق الرماد أتعبد آلهة من صلصال طيني يعصف بي السيل أعود إلى هزائمي لا أجد سوى دمل يتمطى ينزل صديدا يملأ الأفواه وقبور الأموات يا سيدي أيها المتكوم شوكا فوق جلدي قذم في ضوء عيوني لم يبقى للنخاسة غلام ولا جارية لم يبقى إلاك وبعض من صليبي. نعم. هذا مقطع. مقطع غزل إذا في غزل. غزل إيه. نعم. لا تلوموني إن أخطأت فأنا أتنفس من وجعي لا تلوموني إن أخطأت فأنا أتنفس من وجعي أخاطبكم من قفل الجوزاء من سحابة تاهت على طريق المجرة من وهج يصعد من الزبد يحمل إليكم آخر قطرة أنا من كتبة الجدران خطيب تحترمه منابر الأرصفة والأزقة لا تهمني الألوان لا تهمني القبضات ولا الصراخ لا أكترس حتى بالمعابد أسألكم والزحام يذهب بي إلى الجلجلة أسألكم والسؤال لن يغتال كبريائي أن تعودوا بي كيما أودع صديقتي بقبلة إذا مقطع شوي كتبت مؤخرا تفضل افتح قبري بفأسك بأظافرك بأسنانك بما شئت فقط عليك أن تنتظر لحظة قيامتي افتح قبري بفأسك بأظافرك بأسنانك فقط عليك أن تنتظر لحظة قيامتي دعك من موتي دعك من قبري دعك من موتي دعك من قبري دعك من صغار البجع فقط عليك أن تتذكر يوم ولادتي أنا وأنت لست أنت أنا وأنت لست أنت فقط عليك الاعتراف أن عشتار كانت وما زالت معبودتي ها حلو. أنا بتشكرك جدا أستاذ علي ديبي الشاعر والأديب وأيضا الروائي. شكرا لك على هذا المشوار الجميل. استمتعنا جدا بمشوارك معنا على أثير أمواج. وأنا أتشكر مركز طرطوس الإذاعي والتلفزيوني وتشكرك سيدي صباح، وإن شاء الله دائما إلى مزيد من عطاء في خدمة هذا البلد وفي خدمة هذا الوطن. شكرا لك. شكرا. حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب. بدني تبكي ورح تبكي ورح اخسر عشفة، فضحتي جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب. حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب. بدني تبكي ورح تبكي ورح اخسر عشفة، فضحتي جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب. قلبي على اليمين كل ما انت على يميني، بيرجع على الشمال لما بشمال تطميني. قلبي صاير مطرحنا بتكوني، كل ما انت بخير عن قلبي ما تسأليني. قلبي صاير هاي صاير مطرحنا بتكوني، كل ما انت بخير عن قلبي ما تسأليني. حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، يا خسارة ما عندك خبر، ما تقول عني متكبر، تارك لك عيني تعبر شو عندي حنين. نحنا صرنا شخص واحد، مش وحدة مغرومة بواحد، مش خمسة بعيون الحاسد 25. لو عن قلبي ما تخبر، ما تقول عني متكبر، تارك لك عيني تعبر شو عندي حنين. نحنا صرنا شخص واحد، مش وحدة مغرومة بواحد، مش خمسة بعيون الحاسد 25. قلبي على اليمين كل ما انتي على يميني، بيرجع على الشمال لما بشمال تطميني. قلبي صاير هاي صاير مطرح ما بتكوني، كل ما انتي بخير عن قلبي ما تسأليني. كل ما انت بخير عن قلبي ما تسأليني. حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب. بدها نفسي ورح تبكي ورح اخسر عشفة، فضحت جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب.